Görüyor. Ya kadar ne diyeyim? Melekum bi'adiyyatikum tasfahun. Allah! Allah! Allah! الله يا سيدي. قال يا حاضر حاضر يا اخي عم السالم اهو عم السالم حبيبك اهو قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الله انت لسه في حاجات ياما قوي. اسمع اسمع انت الله يفتح عليك يا محمد. الله يبقى بيقول لك الله يا عم الله يا سيدي الله يا سيدي الله يا شيخ محمد. واني عليه لقعيون امين. الله الله اكبر. الله يكرمك ويزيدك يا أخي. يا سلام. في كده أبدا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. تكون من الذين لا طيب يا عم افتحنا والنبي. فلما جاء قيل هكذا عرشك قالت تأله قيل لا يخلف طرف Oh, man. يا امان ربنا يكرمك يا رب. أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله طيب يا رب طيب. الرحمن الرحيم يا الله ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب أيوة أيوة حاضر حاضر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الله إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه.